جائزا حسنا. الضرب الثاني المناولة المجردة عن الإجابة بأن يناوله الكتاب كما تقدم مقتصرا على قوله هذا سماعي أو من حديثي، ولا يقول له ارويه عني ولا أجزت لك روايته ونحو ذلك، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعاب المحدثين المجوزين لها. يعني هذا باعتبار أنه فقط إعلام وليس فيه الإجابة. قال العراقي ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح، فإنه إنما قال فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها، ومخالف أيضا لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي أي صاحب المحصول، فإنه لم يشترط الإذن بل ولا المناولة، بل إذا أشار إلى كتاب وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله أم لا، وسواء قال له اروه عني أم لا. طبعا لا شك أن هذا يعني تساهل كبير. وقال ابن الصلاح يعني السيد العالم يكون عنده كتاب ألفه مسوي، نقول له نطبعه يقول لك لا لا تطبعه، نقول له نفرغه يقول لا لأنه لم يحقق. فهكذا إذا لم يأذن للراوي بالرواية ربما أن في المروي بعض الخلل. وقال ابن الصلاح إن الرواية بها تترجح على الرواية لمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناظرة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية. قلت والحديث والأثر سابقان أول القسم يدلان على ذلك، فإنه ليس فيهما تصريحا بالإذن. نعم الحديث الذي علقه البخاري فيه ذلك، حيث قال لا تقرأه حتى تبلغ مكانك كذا، فمفهومه الأمر بالقراءة عند بلوغ المكان. وعندي أن يقال إن كانت مناولة جوابا لسؤال كأن قال له ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك فناوله ولم يصرح بالإذن صح، وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالخط، بل هذا أبلغ. وكذا إذا قال له حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سمع من فلان كما وقع من أنس فتصح أيضا، وما عدا ذلك فلا. فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق، قاله الزركشي لأنه لم يأذن له. فرع هي في ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة، يعني من تحمل بالمناولة والإجازة إذا أراد أن يروي كيف يروي. جوز الزهري ومالك وغيرهما كالحسن البصري إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا. وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره كأبي عبيدة كأبي عبيد الله المرزباني جوابه أي إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة المجردة أيضا، وقد عيبا بذلك، لكن حكاه القاضي عياض عن ابن جريج، وحكاه الوليد بن بشر عن مالك وأهل المدينة، وصححه إمام الحرمين ولا مال. ومن الصلاح أبي نعيم أن يقول أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، ويريد ذلك أنه أخبره إجابة، وإن كان ذلك قرئ عليه لأنه لم يقل وأنا أسمع، بدليل أنه قد يصرح بأنه سمعه بواسطة عنه وتارة يضم إليه وأذن لي فيه. وهذا الصلاح المهم أنه ماذا؟ أنه سمع وصار أنه مناولة وإجابة. قال المصنف ابن الصلاح والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري والورع المنع من إطلاق ذلك أن يقول أخبارنا أو حدثنا، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها تبين الواقع يعني حقيقة أنها قد أخذها مناولة أو إجابة، كحدثنا إجابة أو مناولة وإجابة، وأخبرنا إجابة أو مناولة وإجابة، أو إذن أو في إذن أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو أجاز لي أو ناولني أو شبه ذلك، كسوء وغلي أن أروي عنه أبا. وعن الأوزاعي تخصيصها الإجازة بخبرنا بالتشديد، تخصيص القراءة بأخبرنا بالهمزة. قال العراقي: ولم يخلو من النزاع لأن خبر وأخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحا. واختار ابن دقيق العيد أنه لا يجوز في الإجازة أخبرنا لا مطلقا ولا مقيدا لبعد دلالة لفظ الإجازة على الإخبار، إذ معناه في الوضع الإذن في الرواية. سألتنا ابن دقيق هي هي لا بد أن تشدد فيها لأن فيها خلافا واسعا، فالتساهل فيها يزيدها ضعفا. قال: لو سمع الإسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له إطلاق أخبرنا، لأنه صدق عليه أنه أخبره بالكتاب. أيضا حتى أخبرنا هكذا لا تخلو من تدليس، وإن كان إخبارا جمليا فلا فرق بينه وبين التفصيل. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، صار يطلقون أنبأنا على الإجازة. واختاره أبو العباس وليد بن بكر الغمر المالكي صاحب كتاب الوجازة، اللي هو كتاب الوجازة في تجويز الإجازة. من سيدنا معنا صباحا حديث سيدنا عبد الواحد قال أنبأنا شعبة، قلنا أن عبد الواحد سمع من شعبة. الواحد قال حدثنا أعمش. أعمش سيدنا عفوا أعمش. هذه اللفظة التي أطلقها سيدنا أنبأنا شعبة يقصد بها عامة أم بهذا الحديث أخبرهم لفظاً؟ لا في هذا الحديث، يعني أنه أخذها منه سماع عند المتقدمين لما يقولون هذا أخبارهم قد سمع، لا يريدون شيئا آخر. أما هذا الغير كل قد جاء في من تأخر بعد 400، لأنهم قالوا المصنفات قد ثبتت وليس لدينا إلا من باب المحافظة على الإسناد، ولكن لو أبقوه لما كان، يعني لزاد أمر الحديث قيمة أعظم. قال: وحكي نعم وعليه عمل الناس الآن، والمعروف عند المتقدمين أنه بمنزلة أخبرنا. وحكى عياض عن شعبة أنه قال في الإجازة مرة أنبأنا ومرة أخبرنا. لا يصح الشعبة، من أصلا شعبة يمنع ماذا؟ يمنع الإجازة. قال العراق: وهو بعيد عنه فإنه كان ممن لا يرى الإجازة. وكان البيهقي يقول أنبأني وأنبأنا إجازة، وفيه التصريح بالإجازة مع رعاية الصلاح المتأخرين. قال الحاكم الذي أختاره: وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاه أنبأني، وفيما كتب إليه يقول كتب إليه. واستعمل قوم من المتأخرين في الإجازة باللفظ شافهني وأخبرنا مشافهة، وفي الإجازة بالكتابة كتب إلي وأنا وأخبرنا كتابة أو في كتابهم. قال ابن الصلاح: ولا يسلم من الإيهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث، يعني هذا هو الأصل. وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بالحديث، مثل لما كتب المغيرة إلى معاوية بالحديث، إليه بذلك في الحديث بعينه كما يفعله المتقدمون. وقد نص الحافظ أبو المظفر الهمداني على المنع من ذلك الإهام المذكور. قلت: بعد أن صار ذلك الآن اصطلاحا علي من ذلك، وقد قال القصداني بعد نقله كلام ابن الصلاح: إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يدفع ما يوقع من الإشكال. وقد قال أبو جعفر أحمد ابن حمدان النيسابوري: كل قول قال فيه البخاري قال لي فلان أو عرض ومناولة، تقدم أنها محمولة على السماء، وأنها غالبا في المذاكرة، وأن بعضهم جعلها تعليقا وابن مندى إجازة. هذا غير صحيح هذا الكلام. وعبر قوم في الرواية بالسماء عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، فاستعمل لفظ أن في الإجازة. واختاره الخطابي أو حكاه وهو ضعيف بعيد عن الإشعار بالإجازة، وحكاه عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي. قالوا: أنكر هذا بعضهم، طبعا كثير من هذه النقولات عن السابقين غير صحيحة أو أنها قد فهمت فهما مخطوئا عنهم. وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم المراد منه ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفة. قال ابن الصلاح: وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فقط وأجاز له ما رواه قريب، فإن فيها إشعارا لوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكر تفصيلا. قلت: واستعماله الآن في الإجازة شائع كما تقدم في العلامة. نعم، استخدامها للمتأخرين شائع، أما عند المتقدمين فكانت هذه نادرة جدا. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقع في رواية من فوق الشيخ حرف عند، فيقول: في من سمع شيخا بإجازته عن شيخ، قرأت على فلان عن فلان، كما تقدم في العلامة. قال ابن مالك: ومعنى عن في نحو رويت عن فلان وأنبأتك عن فلان المجاوزة، لأن المروية والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه. ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة لا يزول بإباحة المجيز ذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ في قولهم إجازتهم في قولهم في إجازتهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا، لا يجوز له أن يقول حدثنا إلا إذا قيدها بالإجازة، وإن شاء قال أخبرنا لا يجوز أيضا إلا إذا قيدها بالإجازة، لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في المصطلح. نعم، إذا الشيخ أباحه فإن إباحة الشيخ لا تبيح المحرم. القسم الخامس من أقسام التحمل الكتابة. هذه الكتابة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هرقل العظيم الروم. من أقسام التحمل الكتابة وعبارة ابن صلاح وغيره المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، سواء كتب بخطه أو كتب عنه بأمره، وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو كتبت إليك أو كتبت به إليك ونحوه من عبارات الإجازة. وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما الكتابة المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي والآمدي وابن القطان، وأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وابن أبي سبرة، رواه البيهقي في المدخل عنهم، وقال: في الباب آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم، منها كتاب الديات، وغير واحد من الشافعي منهم أبو المظفر السبعان وأصحاب الأصول منهم الرازي، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كثيرا كتب إلي فلان، يعني حتى البخاري يقول كتب إلي محمد بن جعفر بسوق السنة، قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول من الحديث دون المنقطع لإشعاره بمعنى الإجازة. وزاد السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة، لا شك أنها أقوى من الإجازة، هو مثل ما يحدثه سمعا يحدثه كتابة، والكتاب موثوق به. قلت: وهو المختار والأقوى من أكثر صور المناولة. وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور: كتب إلي محمد بن بشار، وليس فيه من مكاتب عن شيوخه غيره، وفيه في البخاري. وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن وراد قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه في القول عقب الصلاة. وأخرج عن ابن عون قال: كتب إلي نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق الحديث. وأخرج عن سالم أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحورية يخبر بحديث لا تتمنوا لقاء العدو. وأخرج عن هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوع: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتب إلي جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، فذكر الحديث. ثم يكفي في الرواية بالكتاب معرفته، أي المكتوب له خط الكاتب، وإن لم تقم البينة عليه. ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه الخط، فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهو ضعيف. سيدي غدا لأن أرسلت لنا شرح البخاري على الواتساب، وقرأنا سيدي، هل نستطيع أن نقول إجازة هذه الشيء كتابة؟ لا، أقول كتب إليها. المجادلة غير. وجيت الآن مسافر، وجيت إلى بيته وجدت شيء بخط، هذا الوجاد، أقول وجدنا بخط معه. أنا لما كتبته لك بسندي أقول حدثنا فلان عن فلان بالسنة، تقول كتب علي ماهر. قال ابن الصلاح: لأن ذلك نادر، والله أن خط الإنسان لا يشتريه بغيره ولا يقع فيه إلباس، وإن كان الكاتب غير الشيخ فلا بد من ثبوت كونه ثقة كما تقدمت الإشارة إليه في نوع المعلم. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، يعني قد يقول حدثنا كتابة وكذا، حدثنا مقيدا بذلك، يعني أنه كتابة. ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. طب هذا لما تبحث عن هذه قد تجد في النقل فيها خلل، أو أن كلامهم قد فهم على غير ظاهره. اشترط هذه اللفظ هذه الإجازة كتابة خطية ربما تكون كتابة حديثة اليوم، أي كتابة يثق بها أنها له. وجوز آخرون أخبرنا دون حدثنا. روى البيهقي في المثقل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال: كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا، فقلت أنا كلاهما سواء، فقال رجل: بينهما فرق، ألا ترى محمد بن الحسين قال: إذا قال رجل لعبده إن أخبرتني بكذا فأنت حر، فكتب إليه بذلك صار حرا، وإن قال إن حدثتني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك لا يعتق. القسم الخامس من أقسام، لا في عهد بن سليمان الضبع. القسم السادس من أقسام التحمل: إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان مقتصرا عليه دون أن يأذن في روايته عنه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر أصحاب الظاهر، منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس الوليد بن بكر الغمري بالمعجم نسبة إلى بني الغمر بطل من غافر المالكي، ونصره في كتابه المجادل، وحكاه عيال عن الكثير، واختاره الرامة هرمزي وهو مذهب عبد الملك بن حبيب المالكي، وجزم به صاحب المحفوظ وأتباعه. بل قال بعض الظاهرية: لو قال هذه روايتي وضم إليه أن قال لا ترويها عني أو لا أجيزها لك كان له مع ذلك روايتها عنه. وكذا قال الرامة هرمزي أيضا، طبعا صواب أنه لا يجوز لأنه ما منعه إلا ربما لسبب يتعلق بالرواية لخلل أو نحوه. قال عياب: وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. قال المصنف كابن الصلاة: والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، وبه قضى الغزالي في المستصفى. قال: لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سماح لخلل يعرفه فيه، مثل الخلل اللي صار عن حسين بن بشير. وقاس ابن الصلاح وغيره ذلك على مسألة استرعاء الشاهد، أن يحمله الشهادة فإنه لا يكفي إعلامه، بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته. قال القاضي عياض: هذا القياس غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضا فالشهادة تفترق من الرواية في أكثر الوجوه. وعلى المنع قال المصنف ابن الصلاح: لكن يجب العمل به، أي بما أخبره الشيخ أنه سمعه منه إن صح سنده، وادعى عياض الاتفاق على ذلك. القسم السابع وهو الأخير من أقسام التحمل: الوصية، هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ. فجوز بعض السلف وهو محمد بن سيرين وأبو قلابة للموصى له روايته عنه بتلك الوصية. قال القاضي عياض: لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. قال: وهو قريب من الإعلام، وهو غلط، أي هذا التصحيح. يقول السيوط: عبارة ابن الصلاح وهذا بعيد جدا، يعني عبارة النووي غلط، عبارة ابن الصلاح وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجاهة، ولا يصح تشبيهه بقسم الإعلام والمناولة. والصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ بسبب عدم الإذن. وقد أنكر ابن أبي الدم على ابن الصلاح فقال: الوصية أرفع رتبة من الوجاهة بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره، فهذا أولى. القسم الثامن كنت هو باعتبار الوجادة، يعني وجد الشيء لعالم وقبله، فإذا أوصى معناه العالم مقر بهذا الموجود، فتكون أقوى، يعني هي وجادة وزيادة على الوجادة. القسم الثامن من أقسام التحمل: الوجادة، وهي بكسر الواو الوي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب. قال المعافى ابن زكريا النهرواني: فرع المولدون قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجادة ولا مناورة، من تفريق العرب بين مصادر وجدة للتمييز بين المعاني المختلفة. قال ابن الصلاح: يعني قولهم وجد ضالته وجدا، أي مطلوبه وجودا، وفي الغضب موجد، يقول وجدت عليه موجد، أي غضبت عليه غضبا، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، أو المعاصر ولم يلقح، أو لقيه ولم يسمع منه، يعني هذا الموجود، يعني مثل الإمام أحمد بن حنبل حدث لولده عبد الله، وهناك أحاديث يقول وجدت بخط أبي، هناك أحاديث ما سمعها من أبي لكن يرويها في المسند عن أبيه وجادة، أو سمع منه ولكن لا يرويها أي تلك الأحاديث الخاصة الواجد عنه بسماع ولا إجابة. قل وجدت بخط من حجر لا بأس، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمثل، أو قرأت بخط فلان عن فلان هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، يعني أسأل ما اللي ما عندهم روايات للكتب كيف يرونها؟ يرونها وجالسا. وفي مسند أحمد كثير من ذلك رواية ابنه عنه بالإجابة، وهو من باب المنقطع، ولكن فيه شوب اتصال، يقول وجدت بخط فلان وقد تساهل بعضهم فأتى فيها بلفظ عنه. قال ابن الصلاح: وذلك تدليس قبيح، لأتى بلفظ عنه إذا كان بحيث يوهم سماعه منه. وجاز فبعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه، لا يجوز هذا، يعني كنا نستمع في المذيع يعني يقول أخبرنا الطبري، محمد بن جرير الطبري، وبينه وبين الطبري 1200 سنة، ولم يجز ذلك أحد يعتمد عليه. تنبيه: وقع في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة وانتقدت بأنها من باب المقطوع كقوله في الفضائل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول أين أنا اليوم. الحديث وروي أيضا بهذا السند حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية. وحديث تزوجني لست سنين. وأجاب الرشيد العطار بأنه روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. فيكون لما ذكرها من باب الاستطراد فلا ضير عليه. قلت وجواب آخر وهو أن المجال المنقطع أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فتأمل. يعني المجال يجد في كتاب شيخه لا يجده في كتابه عن شيخه. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه يعني ليس بخط من وجد. وأنت تتحدث عن كتاب بخط الحافظ بن حجر من منكم يقرأ يستطيع أن يقرأ خط الحافظ بن حجر؟ إنه أرفع الخطوط وأصعبها. قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان وهذا منقطع لا شوب من الاتصال فيه. وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه. وإلا فلو إحنا وجدنا نسخة خطية لهدي الساري مكتوب عليها هدى الساري وقال هذا خط الحافظ بن حجر لم نصدق به. وأنا أقول هدي الساري لا نقول هدى الساري لأن العلماء نقل الاسم هكذا هدي الساري. فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان أو ظننت أنه بخط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان أو تصنيف فلان أو قيل بخط فلان أو قيل إنه تصنيف فلان ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند. وقد تستعمل الوجادة مع الإجازة فيقال وجدت بخط فلان وأجازني. يوجد هذا. وإذا نقل شيئا من تصنيفه فلا يقول فيه قال فلان أو ذكر بثقة الجزم إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته على أصل مصنفه أو مقابلة ثقة لهما. فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحقق وتثبت. فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان أو ذكر فلان. والصواب ما ذكرناه فإن كان المطالع عالما فطنا متقنا بحيث لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير رجونا جواز الجزم له فيما يحكي. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم من كتب الناس. وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز. وعن الشافعي ونضال أصحابه جواز. يعني ليس لدينا غير هذا. إذا منعنا العمل بالوجادة معنى قد منعنا نقل العلم. وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. قال ابن الصلاح فهذا لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها. قال البلقيني واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا قالوا الملائكة. قال وكيف يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدي يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال وهذا استنباط حسن لكن الأمر يحتاج إلى تصحيح الرواية تصحيحا حسنا. قلت المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير ذكر ذلك في أوائل تفسيره. والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه.